الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام سلام كميس الغذاء عليكم أهيبة بنايا كرام عليكم أهيبة بنايا كرام سكنتم فؤادي ورب العباد سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تزعجوني بصاوي الوداد وهل تمنحوني شريف المقام وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام كميس الختام سلام كميس الغداء عليكم أهيبة بنايا كرام عليكم أهيبة بنايا كرام أنا عبدكم يا أهيل الوفا أنا عبدكم يا أهيل الوفا وفي قربكم مرهمي والشفاء ألا تسكبوني بطول الجفا ومنوا بواصلي ولو في المنام ومنوا بواصلي ولو في المنام سلام سلام كبير الختام عليكم أهيبة بنايا كرام عليكم أهيبة بنايا كرام عليكم أهيبة بنايا كرام عليكم أهيبة بنايا كرام عليكم أهيبة بنايا كرام